الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول السعدي رحمه الله: ومن شروط الصلاة، ومنها من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال الله تعالى: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فوجوب استقبال القبلة أينما ذهب الإنسان يجب عليه أن يستقبل القبلة، وهي علامة على الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فهي شعار الإسلام، وهو محل إجماع من أهل العلم في وجوب استقبال القبلة، وأن من تعمد ترك استقبال القبلة في الفريضة فإن صلاته باطلة. قال: فإن عجز عن استقبالها، والمراد بالقبلة جهة البيت، المراد بذلك جهة البيت. فإن كان قريبا يرى الكعبة فيستقبل عين الكعبة، وإن كان بعيدا لا يرى الكعبة فإنه يستقبل جهة الكعبة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، إن أهل المدينة قبلتهم من الجنوب، فما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا جعلوا المشرق عن يسارهم والمغرب عن يمينهم فقد استقبلوا القبلة، أي هذه الجهة. قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. رجل عجز عن استقبال القبلة لمرض، مريض، ولا يستطيع التوجه إلى القبلة، وليس هناك من يديره جهة القبلة، ماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله، لعموم قول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل الواجبات تسقط عند العجز عنها، والله جل لم يكلف الناس ما يعجزون عنه. قال: كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، كل واجب يسقط بالعجز عنه، حتى إظهار الإيمان يسقط إذا عجز الإنسان عنه. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، استثنى الله من أكره، وأجاز الله جل وعلا النبي عليه السلام لعمار أن يقول كلمة الكفر لما أوذي عليها وقتلوا أمه. فأشهد أن كل الواجبات تسقط إذا عجز الإنسان عنها، ليس هذا خاصا في استقبال القبلة، بل كل الواجبات، لعموم قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، أي ما أمر الله بتقواه إلا فيما يدخل تحت استطاعتنا وقدرتنا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. أي يخرج من وجوب استقبال القبلة صلاة النافلة في السفر على الراحلة، ثلاث قيود. أول شيء أن تكون صلاة إيش؟ نافلة، بالدليل قالوا في لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. الحديث نص بأن المكتوبة كان ينزل فيصليها على الأرض. إذن يشترط في ترك استقبال القبلة في الصلاة أن تكون نافلة، وأن لا تكون إيش؟ فريضة. الأمر الثاني أن تكون في السفر، أما لو صلى النافلة في الحضر فلم يستقبل القبلة عمدا لا تصح صلاته، لعموم قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا عام يستثنى منه ما جاء فيه النص. الأمر الثالث أن تكون النافلة على ماذا؟ على الراحلة، إما على الناقة أو على الحمار أو على الفرس أو على السيارة أو في الباص أو في الطائرة أو ما شابه ذلك مما لا يتمكن منه الإنسان أن يستقبل القبلة، بل حتى لو تمكن لا يجب عليه ذلك. وعلى هذا فلو كان الإنسان في سيارته فراد أن يصلي صلاة الضحى أو أن يصلي الوتر، فله أن يصلي على جهة سيارته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كان يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، أي أين توجهت، القبلة ولا غير القبلة. فلا يشترط استقباله لا في ابتداء الصلاة ولا في أثناء الصلاة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو كانت فريضة فيجب استقبال القبلة. لو كانت نافلة لكنها في الحضر يجب استقبال قبلة، لو كانت نافلة في السفر على غير الراحلة يجب استقبال قبلة، حتى تكون نافلة في سفر على إيش؟ على الراحلة. وهذا من باب التيسير والتخفيف على الناس حتى لا يتكلفوا قطع سفرهم للصلاة النافلة. نعم. قال ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل موضع. نعم. ومن شروطها النية، والنية شرط لجميع الأعمال لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقال من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه، أسلم وجهه لله أخلص لله وقصد. فلو صلى الإنسان صلاة لم يقصد أو ركع ركوعا وسجد ولم يقصد ذلك صلاة وإنما أراد أن يمرن ظهره فلا تصح الصلاة. ولو صلى الإنسان صلاة الظهر ثم نواها عصرا هل تصح أم لا تصح؟ لا تصح. فالنية يراد بها إيش؟ الإخلاص والقصد، والمراد بذلك أن ينوي الصلاة بعينها. فإذا أراد أن يصلي الظهر لابد أن ينويها إيش؟ ظهرا. فلو صلى كبر بنية الظهر ثم قال ها خلنا نخليها عصر لأن ناسي العصر أو ناسي كذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينويها المكتوبة، لم ينويها الفريضة التي عليه. والنية أين محلها؟ القلب. النية هي القصد. واحد رايح المسجد، وين رايح؟ قال رايح أصلي. هل يحتاج أن يقول أنا ذاهب أمشي خطايا إلى المسجد لأصلي؟ كبر استقبل قبلة وصف مع الجماعة قال الله أكبر، إيش ناوي هذا؟ نحن يصلي. ولكن النية محل القلب، وقد أجمع العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة. قال هو بدعة وهو سفه في العقل، يريد أن يقول أنا سآكل الآن، أنا سأشرب، أنا هذا سفه، ولكن لا يفعله إلا المجانين. وقال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن المواضع التي تصح فيها الصلاة والتي لا تصح. قال وتصح الصلاة في كل موضع، أي الأصل أن الصلاة تصح أينما كان الإنسان. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا، وهذا من خصائص هذه الأمة، جعلت لي الأرض. الألف واللام هنا يسميها أهل اللغة الألف الاستغراقية. ما معنى الاستغراقية؟ أي تفيد العموم، أي يمكن أن يجعل مكانها كل، أي كان الحديث وجعلت كل الأرض لي مسجدا. مسجد معنى إيش؟ موضعا للصلاة. مسجدا بمعنى موضعا للصلاة. فقوله جعلت لي الأرض أي جعلت لي كل الأرض مسجدا يدل على أن الصلاة تصح في أي موضع كان، ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء فيه الدليل. فالذي يقول لا يصح الصلاة هنا نقول ماذا؟ عطني الدليل، لأن الأصل ماذا؟ صحة الصلاة في كل أرض. وقال عليه الصلاة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. شوف الأرض كلها، فدل على الصلاة تصح في كل موضع إلا ما جاء فيه النص. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هذه المواضع، قال إلا في محل النجس، أي لا يصح الصلاة في محل نجس فيه بول، فيه غائط، فيه نجاسة، فيه دم. لماذا؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا. جاء في لفظ كل أرض طيبة، وطيب معنى إيش؟ طاهرة. وقد أمر الله جل وعلا بتطهير بيتي، قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين. طهر معنى إيش؟ طهر هنا النجاسات، وأعظم النجاسة نجاسة الشرك، ومثل النجاسة المعنوية. ولذا كناها الله جل وعلا المشركين عن قربان المسجد لأنهم نجس، قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا. فلا تعليل، لماذا لا يقربون؟ العلة ما هي؟ كونهم نجس، والنجاسة معنوية، فكيف بالنجاسة الحسية؟ فلا شك أنه يجب أن ينجزه عنها. ولذلك لما بال أعرابي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أمر رجل أن يريق عليه إيش؟ ماء، لأنه نجاسة في المسجد، فأراد أن يزيلها بإراقة الماء عليه حتى تغور في الأرض. فالأرض كلها مسجد إلا في محل النجس فلا يجوز الصلاة فيه. قال أو مغصوب. المغصوب أي الذي أخذ غصبا بالقوة، أخذ غيش غصب، رجل عنده سلطة وعنده قدرة، أمير صاحب سلطة، طرد رجل من أرضه وغصبه بالقوة، أو أخذها بقوة القانون، ليس لذاك عنده ليس عنده صك يثبت الأرض، هذا رجل دعاها وأتى بشهود كذبة فأخذها. الشاهد أنه أخذ أرضا لا يحل له أخذها، بل أخذها بوجه محرم. يقول الشيخ لا تصح الصلاة فيها، يصلي الرجل في أرض غصبها، الصلاة كلها باطلة. لماذا؟ قال لأنه متقرب إلى الله في موضع محرم، يعني يتقرب إلى الله ولا يجتمع. إيش أن تتقرب إلى الله وأنت إيش متلبس بالمحرم؟ ولأنه باغ معتد، كونه غصب الأرض هل يجوز الجلوس فيها؟ بل الجلوس إيش بغي، بل هو يجب عليه أن يخرج منها، ولا يجوز له البقاء فيها لأنه متعد. فبقاؤه فيها معنى ذلك أنه قائم على المعصية والإثم والبغي والعدوان. وإذا كان قد نهي عن الصلاة في الثوب النجس والمكان النجس مع أن فيه تعلق بحق الله عز وجل، فكيف التعلق بحق الغير؟ والمعلوم أن حقوق الله مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين، ولكن الذنوب قد يغفره الله، لكن حقوق الآدميين مال وغيره ما تغفر حتى يسامحك. فإذا كان النجاسة لا تصح الصلاة في الأرض النجسة مع أنها حق الله، قالوا فحقوق الآدميين إيش من باب أولى، لأنها مبنية على المشاحة. ما معنى المشاحة؟ أن الأصل فيها أنه لا يعفى عنها إلا برضا إيش المخلوق، بخلاف الله، الله عز وجل غفور رحيم يعفو عن عباده. هذا على ما ذهب إليه المؤلف. وقال بعض العلماء وهو الأرجح أن الصلاة فيها صحيحة مع الإثم، ولا يمتنع أن يتقرب الإنسان لله عز وجل فيكون طائعا من وجه عاصيا إيش من وجه آخر، كما ذكرنا الصلاة في الثوب المسروق والمغصوب والثوب الحرير أنه آثم بلبسه وآثم بهذا الثوب، لكن الصلاة مقبولة لأن الجهة منفك، هذه جهة وهذه جهة، فنقول هذه صلاة قد ينقص أجرها، قد إيش ينقص ثوابها، لكن ليس هناك دليل من الكتاب والسنة يدل على الصلاة باطلة. نعم. قال أو في مقبرة أو حمام. المقبرة هو المكان المعد للدفن، المقبرة المكان المعد للدفن. هل يشترط في المقبرة عدد معين من القبور؟ لا، لو لم يدفن إلى قبر واحد مقبرة، طالما المكان معد للدفن فهو مقبرة. وعلى هذا فالصلاة في المقبرة لا تصح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للصلاة، فلا تتخذوا القبور مساجد. وقال عن اليهود النصارى أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فدل على موضع يدفن فيه الناس ليس موضع عن الصلاة، بل هذا فيه تشبه من اليهود والنصارى ومن أسباب الشرك، وذلك لا يجوز الصلاة. وقلنا المقبرة هو المكان المعد للدفن حتى لو كان كبيرا، وذلك المقبرة الكبيرة لو كانت القبور في جهة هل يجوز أن تصلي في جهة أخرى؟ نقول لا، لأن الجميع حكم ماذا؟ حكم مقبرة، طالما أنها مسورة، طالما أنها مكان معد للدفن فإنه يعتبر إيش مقبرة إذا دفن فيه ولو قبر واحد. قال والحمام، لنص النبي الأرض كل مسجد إلى المقبرة والحمام. والحمام قيل لأنه مكان النجاسات، والصحيح أعم من ذلك، فالحمام مأوى الشياطين. ولذلك لو أتى الإنسان لحمام عزكم الله جديد ما مر فيه نجاسة هل يجوز أن يصلي فيه؟ لا، الحديث عام. وما هو الحمام؟ الحمام كل مكان يعد لكشف العورات، وليس المكان معد لقضاء الحاجة فقط. وعلى هذا الحمامات التي محل للاغتسال تسمى إيش حمام، بل هذا هو الأصل الحمام، لأن الحمام مأخوذ من الحميم تسخين الماء، ولكن يسمى كنيف وحمام. فالحمام كل مكان يكشف الإنسان فيه عورته، إما لغسل أو لقضاء حاجة. فحمامات البخار أو غير هذه التي يتعرى فيها الناس ويغتسلون فيها فإنها تعتبر حمامات، فلا يصح الصلاة بنص النبي عليه الصلاة لأنها مأوى الشياطين. قال أو أعطان الإبل. أعطان الإبل أي أماكن التي تأوي إليها الإبل، تأوي إليها وتبات فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. والمعاطن هي الأماكن التي تأوي إليها، لكن لو بركت الإبل في الطريق وهي تسرح، هل لك أن تصلي في وقت في مباركها؟ نقول نعم. صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى ناقة، ناقة باركة صلى إليها، جعلها قبلته. فالمعطن هو الأماكن لتأوي إليه وتبات فيه، هذا هو المعطن. والعلة في ذلك كما قال بعض العلم أنها مأوى الشياطين. قال في سنة الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه. نعم. قال: باب صفة الصلاة. والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، أي كان في مكان حيث يراه الصحابة، ولما أراد أن يسجد نزل القهقرة، أي رجع يعني مستقبل قبلة يرجع إلى الخلف، فسجد في أصل المنبر ثم قام فارتفع، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصحابة رضي الله عنهم رأوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا واقتدوا بصلاته. قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. السكينة في القلب والوقار في الهيئة، أن يأتي مطمئنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون تركضون، ولكن أتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة والوقار. أي عليك السكينة والوقار وقد أقيمت الصلاة، فكيف إذا لم تقم؟ فالأصل أنه يأتيها، لكن لو خشي الإنسان أو لو ظن أنه سيدرك تكبيرة الإحرام وكان قريبا وليس فيه عدو إنما تسريع الخطى، فهذا لا بأس به. قد فعله ابن مسعود رضي الله عنه، ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسرعون الخطى إما لإدراك تكبيرة الإحرام أو لإدراك الركوع أو لإدراك التسليم قبل أن يسلم. لكن المراد بذلك الحديث جاء: وأنتم تسعون، لكن لو مشى سريعا ليدرك الإمام وهو راكع أو ليدرك فضل تكبيرة الإحرام فلا بأس. قد ثبت هذا عن بعض الصحابة، وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل ذلك وهو راوي الحديث، فدل أن هذا لا يخالف ما جاء في الحديث. قال: فإذا دخل، طبعا المراد بذلك أن يصلي الإنسان وهو إيش؟ مطمئن القلب، لأن لب الصلاة هو الخشوع والخضوع، فالصلاة تعظيم الله تبارك وتعالى في الإنسان بالتعظيم. قال: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبسملة لم يثبت فيها في ظاهرها هذا اللفظ، وإنما يقول الإنسان: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقد جاءت صيغ أخرى في دعاء دخول المسجد، أيما أي صيغة اختار الإنسان جاز. قال: يقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. وليس هناك نص، لكن هذا أخذ من قواعد الشريعة، وأنه تقدم الأيمان على الشمائل فيما من حقه التكريم، كما في قول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله. التيمن ما معنى التيمن؟ البداء باليمين. ولا شك أن دخول المسجد إكرام، لأنه دخول موضع للصلاة، فيقدم اليمنى على اليسرى. قال: واليسرى الخروج منه، لتكون اليمنى آخرها خروجا من مكان التكريم. قال: ويقول هذا الذكر إذا خرج، إلا أنه يقول، يعني يقول: بسم الله والصلاة والسلام، اللهم اغفر لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي، ولكن لا يقول افتح لي أبواب رحمتك، ولكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. لأنه دخول المسجد هنا طلب الرحمة، والصلاة أعظم أسباب الرحمة. وفي الخروج الآن دخل في إيش؟ المعاش، وفي طلب الرزق، فيسأل الله عز وجل من فضله. قال: فإذا نعم. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويضع يده اليمنى على اليسرى وفوق سرته، وفوق بدون واو، فوق سرته، فوق سرته أو تحتها أو على صدره. نعم. يقول: فإذا قام إلى الصلاة لقوله عز وجل: فقوم لله قانتي، وقال: إذا قمت من الصلاة، ويدل عن القيام ركن يجب القيام. قال: إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر بهذه الصيغة، ولا يجوز غيرها، ولا يجوز الله الكبير، الله أكبر من كل شيء. لماذا؟ لأن الأصل أن أذكار العبادات توقيفية، بمعنى أن لا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة، إن هذه أمور تعبدية لا مدخل فيها الاجتهاد ولا الرأي. وقال عليه الصلاة والسلام: مفتاح صلاة الطهور أو الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا عنوان الصلاة، مفتتحها بالطهور، مفتاحها الطهور الطهور وتحريمها. ما معنى تحريمها؟ أن يدخل الإنسان في حرم الصلاة وفي الصلاة بالتكبير، فدل على أنه لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بالتكبير. قال الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا بأسرها، وأكبر جل وعلا من كل شيء. قال: ويرفع يديه إلى حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه، يرفع يديه يستقبل بهما القبلة إلى حذو من كبيه، أي مقابل حذاء من كبيه مقابل لها، أو إلى شحمة أذنيه. وهل هذان، هذا جاء في لفظ حديث وهذا جاء في لفظ حديث، حديث أبو حميد وغيره، وهل هذان موضعان أم موضع واحد؟ لا، ظهر أنه موضع واحد، بمعنى إنسان يستقبل ويجعل يده حذاء إيش منكبه مستقبلا بباطن يده القبلة. قال: ويرفع يديه حذو إلى حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. رفع اليدين يرافق التكبير في أربعة مواضع. قال: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، الرفع عندما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه، وعند القيام التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح ذلك عن عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، جاء في حديث آخر وإذا قام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول. ومتى يرفع؟ يرفعها وهو يقول التكبير، يقول الله أكبر، هذا أصح ما جاء، الله أكبر. ولو قال الله أكبر ثم رفع يديه، أو رفع يديه ثم قال الله أكبر فلا بأس، لكن الأولى أن يقول الله أكبر حال الرفع. وإذا قال سمع الله حمده ربنا ولك الحمد يرفع يديه، وإذا قام واستتم قائما إلى الركعة الثالثة، قيامه من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، إذا استتم قائما رفع يديه. قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى، وقد جاء في حديث أنه يضع بطن كفه الأيمن على ظهر كفه اليسرى، والرزق والساعد، هذا الكف والرزق والساعد، أن يضع يديه هنا في الوسط، هذه الراحة تشمل تغطي الكف والرزق اللي هو المفصل والساعد. قال: يضعها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وفي حديث الصحيحين قال: فوضع يده أو يوضع يمينه على شماله، فهذه سنة، بل هي سنة الأنبياء. قال: فوق سرته أو تحته أو على صدره، أي هو مخير، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى فوق السرة، وإن شاء تحتها، وإن شاء على الصدر. لماذا؟ قد جاءت في ذلك الحديث، لكن الحديث كلها ضعيفة. وعلى هذا فالمؤلف يقول بأنه لم يجي حديث الصحيح، وجاء وضع اليمين على الشمال، إذن يضع في أي موضع كان. لكن أصح هذه الأحاديث، وإن كان فيه ضعف، لكنه أقرب إلى الصحة منه إلى الضعف، أنه يضعه على صدره. حديث وائل بن حجر قال: فوضع يمينه على شماله على صدره، هذا أصح الحديث، وإن كان فيه كلام لكنه أمثل من غيره، ولك هذه الصفة أقرب الصفات، أن يوضع على الصدر لحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. نعم. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرابعة والثلاثية سورة، تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه، يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا في الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. قال: ويقول، إذا كبر يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك، ولا إله غيرك، هذا فيه توحيد الله، فالصلاة كلها في ذكر الله. ذلك قال جل وعلا: أقم الصلاة لذكري، أي لأجل أن تذكرني، وجاء في قراءة: وأقم الصلاة للذكرى، إن الصلاة ذكر الله تبارك وتعالى وتعظيمه وإجلاله، فكلها تحمد الله والثناء عليه وإجلاله وتعظيمه تبارك، فهي توحيد كلها. فيبدأ بهذا الذي يسمى عند العلماء بدعاء الاستفتاح، أي يقوله بعد التكبير وقبل القراءة. وقد جاءت صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن كتاب جاء في صفة النبي أو صفة الصلاة وليس له نظير، هو كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال أو غيره أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام, إنها أذكار ولم يكن يقولها كلها, بل قال هذه تارة فرواها صحابي وقال هذه تارة فرواها صحابي, فالإنسان يختار منها ما شاء ولو نوع لكان أفضل لأنه أكثر عمل للسنة أو أكثر عمل للسنة. قال ثم يتعوذ, لماذا؟ لأنه سيقرأ, وقال تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله, إذا قرأت بمعنى إذا أردت أن تقرأ, فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل. وصفة التعوذ نقول أعوذ بالله الشيطان من الشيطان الرجيم, وجاء في الأرض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, فالشاهد أنه يستعيذ. قال ويبسمل, أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء هل بسملة آية من الفاتحة, وهل هي آية أيضا من كل سورة, أم أنها ليست من القرآن, أم أنها آية منفصلة, فيها خلاف بين أهل العلم. وصح ما قيل أن البسملة آية في القرآن تفصل بين السور, ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمد لله عبدي الحديث, ولم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وذلك الصحيح أن بسم الله آية, لكن ليست آية إيش من الفاتحة, بل هي آية منفصلة تأتي قبل كل سورة, تفصل بين سورة سورة, إلا بين سورة الأنفال وتوبة لم يكن بينهما إيش بسمل. هذا أصح ما قيل وخلاف فيه طويل. وقال ويبسمل لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش يقرأ البسملة, ويدل على ذلك حديث الأنس رضي عند ابن خزيمة قال وكان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم, وجاء عند مسلم كان لا يجهر, ومعنى لا يجهر أنه يقرأه إيش سر. فالصحيح فقد ثبت أنه وقد قرأ أبو هريرة بسم الله جهرا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل, فدل أنه كان يقرأ لكنه كان يقرأها سرا, وربما قرأها جهرا حتى يتعلم من خلفه. قال ويقرأ الفاتحة, والفاتحة كما سيأتي ركن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن, ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى في المسيء في صلاته قال ثم اقرأ, لما علمه كيف يصلي قال استغفر ثم كبر ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر, اقرأ بأم القرآن وما تيسر, فدل على وجوب قراءة الفاتحة, بل إن الصلاة لو ترك الإنسان متعمدا ما صحت. قال ويقرأ معها, أي مع الفاتحة, في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة, أي في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء, يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين الأولى والثانية يقرأ سورا زائد على الفاتحة, في الفجر من طوال المفصل, وفي المغرب من قصاره, وفي الباقي من أوساطه. ما هو المفصل؟ المفصل اختلف العلماء فيه, وأصح ما قيل أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن, فأول مفصل سورة قاف, وسمي المفصل من سماه النبي عليه الصلاة والسلام قال وفضلت بالمفصل, وقال العلماء سمي بالمفصل لكثرة فواصله لأن آياته قصيرة فكثرت الفواصل, فالشاهد أن أصح ما قيل المفصل من سورة قاف. قال فالسنة في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل, وقالوا المفصل مقسم إلى طوال وأوساط وصغار, أما الطوال من قاف إلى عمة هذا طوال المفصل, وأوساط المفصل من عمة إلى الضحى, ومن الضحى إلى آخر إلى الناس هذا يشمل القصار المفصل. قال فالسنة في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل, يقرأ بقاف, يقرأ باقتربت, يقرأ بالنجم, يقرأ بالمجادلة, يقرأ بالمنافقون وهل مجرة, يقرأ بتبارك في كل ركعة, وفي المغرب من قصاره يقرأ بالناس, يقرأ من والضحى إلى آخر القرآن في كل ركعة سورة, وفي الباقي أي في الظهر والعصر يقرأ من أوساطه, وأوساط المفصل إيش؟ يقرأ عمة, يقرأ النازعات, يقرأ البروج وهلم جرا. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى وراء أحد أئمة الأئمة في المدينة صلى وراءه صلاة ثم قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، هذا الإمام كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. أي هذه الصفة، قال أبو هريرة هذه كانت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كتب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يقرأ في الصبح بطوال مفصل، وبين له كيف يقرأ. فهذا هو السنة، ولو خرج عن ذلك فلا بأس، لكنه يفعل ذلك أحيانا. قال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. يقرأ يجهر بالقراءة ليلا في الصلاة الليلية، وهي المغرب والعشاء والفجر، وهذا بإجماع العلماء، ويسر في الظهر والعصر، وهذا إجماع من أهل العلم في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إلا الجمعة، يستثنى من الصلاة النهارية، الصلاة النهارية أصل فيها إيش؟ الإسرار. ويستثنى منها صلوات تصلى في النهار مع ذلك يسن الجهر بها. قال إلا الجمعة، وهذا بإجماع العلماء أن الجمعة يجهر بها، وقد وصف الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ما كان يقرأ، فإنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ويقرأ بالجمعة والمنافقون، ويقرأ بقاف واقتربت. قال والعيد أيضا، وقد وصفت إيش؟ وجاء الحديث نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ وجهر بقراءة، وكان يقرأ بقاف وإذا اقتربت، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وفرقة ثانية بالغاشية. والسنة أن يقرأ إنسان في كل ركعة سورة كاملة، هذا أفضل وأكمل. قال والعيد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد، العيد ذكرنا. قال والكسوف أيضا يجهر بها إذا كان كسوف الشمس، وإلا إذا كان القمر فالأمر ظاهر لأنها صلاة ليلية. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوف الشمس وجهر بذلك، كما جاء في الصحيح حديث عائشة قالت صلى صلاة الكسوف وجهر فيها بالقراءة، والحديث في الصحيح. قال والاستسقاء فإنه يجهر بها أيضا، كما جاء نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد يقول خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيها بالقراءة، والحديث رواه البخاري في الصحيح. نعم. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمد إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يزد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أزد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدم متفق عليه، ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم. يقول ثم يكبر الركوع بعد أن يقرأ السورتين أوليين الفاتحة والسورتين في ركعتين أوليين أو الفاتحة في ركعتين الأخريين، قال ثم يكبر الركوع رافعا يديه ويضع يديه على ركبتيه، وكان السنة أنه يلتقمها هكذا يقبضها كأنما يقبض على يديه، ويجافي بين جنبيه حتى كان يرى بياض إبطيه. قال ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يجعل رأسه مرتفع ولا مطاطئ الرأس، بل يجعله على ظهره مستقيما. فقد جاء عن في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيح في وصف الصلاة قال ثم ركع فأمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، أي جعله إيش؟ مستقيما. قالوا في لفظ كلم يصوب رأسه ولم يقنعه، لم يرفعه ولم يطأطئ رأسه، وجاء في وصف أنه لو أريق عليه ماء لاستقر، أي كان الرأس مستوي مع الظهر. قال ويقول في ركوع سبحان ربي العظيم ويكررها، وأقل ما يجزئ مرة واحدة، والأفضل ثلاث أو ما زاد على ذلك. وإن قال مع ذلك، أي مع التسبيح في حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، فإن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك يتأول القرآن، كان يقول ذلك في ركوعه وفي سجوده، بعد أن يقول سبحان ربي العظيم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال ثم يرفع رأسه أي من الركوع قائما قائلا سمع الله لمن حمده، يقول سمع الله لمن حمده وهو يرفع الرأس، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد كما جاء في حديث أبي هريرة قال كان إذا رفع رأسه قال سمع الله الحمد فإذا استتم قال ربنا ولك الحمد. قال يقول سمع الله الحمد إن كان إماما أو منفردا, إماما أو منفردا يصلي وحده يقول سمع الله الحمد. قال ويقول الكل أي الإمام والمنفرد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وغير ذلك ما جاء أهل الثناء والمجد حق وقال العبد إلى آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام والمنفرد يقول سمع الله الحمد وإذا استتم يقول ربنا ولك الحمد, وأما المأموم فلا يقول سمع الله الحمد لقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد أي فقولوا عقب قوله, أي إذا قال سمع الله الحمد أنت ترفع وتقول ربنا ولك الحمد, ويرفع الإنسان يديه ويقول ملء السماء وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أو يزيد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يسجد على أعضائه السبعة, وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وسبعة أراب, ما هي؟ قال على الجبهة, قال على الجبهة وأشار إلى أنفه أي كأنه قال الجبهة يدخل فيها إيش؟ الأنف, ليس أن الجبهة هي الأنف بل أراد أن الأنف يدخل مع الجبهة فتسجد بسجود الجبهة. قال والكفين والركبتين وأطراف القدمين, هذا عضو واثنان اثنان اثنان هذه سبعة, ويدل على وجوب أن يسجد الإنسان على هذه الأعضاء. وقيل أن قوله أن المساجد لله أي هذه الأعضاء التي يسجد عليها هي لا يسجد فيها إلا لله تبارك وتعالى. قال ويقول في ركوع في سجوده سبحان ربي الأعلى, وناسب أن يقول الأعلى لأنه في نزول فينزه ربه جل وعلا, ثم يكبر, وأقل ما يقول سبحان ربي الأعلى مرة وأدنى الكمال ثلاث وإن زاد على ذلك العشر فحسن. نعم. ثم يكبر ويجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش, ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من خلف الأيمن ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني, ثم يسجد الثاني كالأولى, ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم. قال ثم يكبر أن يكبر قائما للركعة الثانية, يكبر قائما للسجدة الأولى. قال ويجلس على رجله اليسرى, يجلس عليها اللي تي على رجله اليسرى, وينصب اليمنى وإن شاء فرشها أيضا, فكلاهما صفتان لكن الأكثر أنه ينصب اليمنى ويجعل أطراف أصابعه تستقبل القبلة, وهذه تسمى الصفة بالافتراش. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة, أي الأصل في جلسات الصلاة أنه يفترش يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. قال إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليمنى من خلف الأيمن. التشهد الأخير مراد به التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين, أما الصلاة ذات التشهد الواحد فلا يجلس إلا افتراش. إذن الصفة الأخرى وهي التورك وهو أن يجلس على إليتيه, ما يجلس على اليسرى, الرجل يدخلها من تحت قدميه فيخرج القدمين إحداهما منصوبة والأخرى من تحت ويجلس على إليتيه, هذا تسمى بالتورك. هذه متى يفعلها؟ في السجود الثاني في الصلاة ذات التشهدين كما جاء ذلك نصا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. قال إلا في التشهد الأخير أي في صلاة التشهدين فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليمنى اليسرى من الخلف الأيمن وينصب اليمنى وإن شاء فرش اليمنى أيضا, ويقول بين سجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني, وهو موضع للدعاء إن قال ذلك, وإلا فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها. قال ثم يسجد الثانية كالأولى على سبعة أعظم كما وصفنا. قال والسنة في السجود أن يجافي بين يديه إذا كان يصلي وحده وإماما, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بين يديه حتى يرى بياض إبطيه, هذه السنة لو كان يصلي وحده أو إماما. قال ثم ينهض مكبرا إلى الركعة الثانية على صدور قدميه, أي ينهض معتمدا على ماذا؟ على قدميه, فيرفع يديه قبل قدميه, يرفع يديه قبل قدميه, وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم, وقد جاء مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض على صدور قدميه أي يعتمد على قدميه ولا يعتمد على يديه في القيام, لكن الحديث المرفوع لا يصح, والقول الثاني أنه يعتمد على يديه، وهذا هو الراجح في السجود وفي الرفع منه، أي في الهوي إلى السجود أنه يضع يديه قبل ركبتيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، هذا الحديث الصحيح. وبروك البعير تقع ركبتاه قبل يديه في الصلاة، وهذا هو التشابه، تقع ركبتاه ولك ركبتا البعير في يديه، فالصحيح أنه يسجد على يديه ولا يسجد على ركبتيه. كذلك إذا قام عند السجود أول ما يضع من جسده اليدان، وعند القيام آخر ما يرفع اليدان، وعلى ويدل على أنه ينهض معتمدا على يديه ما جاء من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن مسلم كان يعتمد على يديه إذا قام للركعة الثانية، وهذا قول كثير من السلف وهو الأرجح والأصح. قال ويصلي ركعة الثانية كالأولى، أي كما وصف. نعم. ثم يجلس للتشهد وصفته التحيات لله والصلوات والتشهد الأول. ثم يجلس للتشهد الأول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. يدعو الله بما أحب. نعم. يقول ثم يكب قال ثم يجلس التشهد الأول وصفته التشهد أي الذي يقول فيه. طبعا التشهد الأول يجلس إيش مفترشا ويقول في التحيات التحيات لله والصلاة والطيبات. التحيات ما معنى التحيات؟ التحيات جمع تحية، قيل معناها السلام أي كل السلام لله تبارك وتعالى، وقيل معناه البقاء، وقيل معناه العظمة، وقيل معناه الملك، أي كل هذه الأمور لله تبارك وتعالى استحقاق، فالملك والعظمة والسلام كله لله. والصلوات أي لا يصلى إلا لله، فجميع الصلوات والدعاء لله. والطيبات أي كل ما طاب من الكلام وحسن فإنه لله، فالله جل وعلا يستحق كل ما طاب من الكلام ويستحق جميع السلام والعظمة والصلوات كلها لله. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي، وكان عمر رضي الله عنه يعلم الناس هذا على المنبر في خلافته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد أخبر صلوات ربي وسلم أنه إذا قال الإنسان ذلك في صلاته وقع السلام على كل رجل صالح في الأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه صفة التشهد. قال ثم يكبر أي في التشهد الأول لا يقول الصلاة الإبراهيمية، وهذا صح وهذا هو الصحيح، ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد وصف بأنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنما يجلس على الرضف أي على الحجارة محماة، أنه كانت سريعة، وهذا يمتنع معاه أن يكون قد قال الصلاة الإبراهيمية. قال ثم يكبر، وقلنا إذا قام الركعة الثالثة ماذا يفعل؟ يكبر، لكن أين يكبر الصحيح؟ أنه يكبر إذا قام كما جاء في حديث علي، فإذا قام رفع يديه. قال ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ولا يقرأ في الركعتين الأخرين سورة، وإن شاء قرأ. ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور الذي سبق ذكره، ويزيد على ما تقدم، طبعا التشهد الثاني يتورك فيه، يزيد على التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر ما ذكر، وهذه ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية. وأصح ما قيل بمعنى صلاة الله هو ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، هذا قد قاله أبو العالية، وهذا أرجح ما قيل. فهنا يدعو الإنسان بهذا ويصلي على النبي، وقد جاءت صيغ أخرى للصلاة كما جاءت في التحيات صفات أخرى، فالإنسان يختار منها ما شاء. ثم يقول أي بعد الصلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا تشهد أحدكم فليقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو بما شاء. وهذا موضع دعاء، والصلاة فيها مواضع دعاء كثيرة، في الركوع يدعى، وبين السجدتين يدعى، وفي السجود يدعى، وقبل التسليم إيش يدعى، فكلها مواضع للدعاء. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثم ادعو بما شئت، لأن هذا موضع دعاء. قال ويدعو الله بما أحب. نعم. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نعم، يسلم عن يمينه وعن يساره ويقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا التفت سلم، وكان المسلم يسلم حتى يرى بياض خديه، حتى يرى، يرى الصحابة من التفات بياض خديه، أي لا يحني رقبه إنما يلويها هكذا، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على من كان على يمينه من الملائكة والمصلين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء صيغ أخرى وبركاته زيادة، وجاء بركاته في الموضعين، وجاء السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم، كل ذلك موجود في صيغ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيفعل أي واحدة شاء. وأشهر أو أكثر ما كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة على غير مأموم، والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمد الإمام المنفرد، وربنا ولك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. نعم، هنا يتكلم شيء عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. الفرق بينها أن الركن لا تصح الصلاة إلا به، ومن نسي الركن لا تصح الصلاة إلا بين يأتي به. فصلاة لم يقرأ فيها الفاتحة، صلاة نسي ركوعا، نسي سجدة، لا تصح الصلاة حتى يأتي بالمتروك. فلا تصح الصلاة نسيها عمدا أو نسيها نسيانا. أما الواجبات فإنه إن تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا لا يفعلها، وإنما يجبرها بسجود السهو. وأما السنن فإن فعلها أجر، وإن تركها لم يأثم. قال والأركان القولية، الأركان منها قولية ومنها فعلية. فالأركان القولية تكبيرة الإحرام، وهذه إذا لم يقولها الإنسان ما انعقدت الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير، يدخل في حرم الصلاة التكبير، فمن لم يكبر لم تنعقد صلاته أصلا. قال وقراءة الفاتحة على غير مأموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أما المأموم في صلاة الجهرية في الموضع الذي يجهر فيه الإمام فإنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الصحابة يقرؤون قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. والحديث الذي جاء في الصحيح أنه التفت عليهم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال فلا تفعلوا، وقال في حديث آخر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا. فالصحيح والراجح أن المأموم في الصلاة الجهرية أنه لا يقرأ الفاتحة إلا إذا كان الإمام يترك فترة، أما إذا كان لا يتركه والسنة فإن قراءة الإمام له قراءة. هذا صح ما قيل، وهذا قول أكثر الصحابة، هو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو ظاهر الأحاديث. وذلك يقول الزهري فانتهى الناس عن قراءة فيما يجهر فيه الإمام. أما في الصلاة السرية خلف الإمام كالركعتين الأخريين من العصر أو الظهر من المغرب والعشاء أو في الركعات كلها في الصلاة السرية فإنه يقرأ لعموم قول النبي عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وإنما تسقط إذا كان الإمام يقرأ جهرا. وهذا معنى قول الشيخ قراءة الفاتحة على غير مأموم. قال والتشهد الأخير أيضا الركن، لقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش علم المسيء في صلاته وأمره بذلك، ففي حديث المسيء لما صلى الرجل وكان لا يطمئن في صلاته قال إذا استقبلت قبلة فكبر ثم اركع ثم راكع ثم كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التشهد الأخير في صلاة قط، ولكن الصحيح أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. قال والسلام لقوله وتحليلها التسليم. هذه أركان الصلاة القولية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير والسلام. أما باقي الأفعال فكلها أركان، القيام ركن، الركوع ركن، الرفع منه ركن، السجود ركن، الجسد بالسجدتين ركن، السجدة الثانية ركن، الجلوس للتشهد ركن. جميع الأفعال إيش؟ أركان، اللي فيها انتقال، التي فيها انتقال، وليس رفع اليدين التي فيها انتقال. قال باقي أركانها أفعال وأركان فعلية. قال إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والدليل أنه من واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في حديث عبد الله بن محينة ولم يرجع إليه وجبر بسجود السهو، فدل على أنه إيش؟ واجب. ومعنى واجب أنه يسقط بالسهو ويجبر بسجود السهو، يسقط إذا سهى عنه، بخلاف الركن لا بد أن يأتي به. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كلها إيش؟ واجب. تكبيرة الركوع والرفع منه، وتكبيرة السجود والرفع من السجود، وهلم جرة، إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن، أما باقي فإنها واجب، تسقط بالسهو وتجبر سجود السهو، وإذا تعمد الإنسان بطلت صلاته. قال وقول سبحان ربي العظيم أيضا واجب في السجود في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود واجب أيضا، وربي اغفر لي مرة بين سجدتين أيضا واجب من الواجبات، وقول سمع الله الحمد للإمام والمنفرد واجب، وربنا ولك الحمد للكل واجب. فهذه واجبات قولية، والواجب الفعلي الوحيد ما هو؟ الجلوس للتشهد الأول. وكل أقوال الصلاة غير التكبير الإحرام وغير التشهد الأخير وغير التسليم فإنها إيش؟ والفاتحة، فإنها واجبات. وفرق قال فهذه الواجبات أي كتكبير انتقال تسقط بالسهو. رجل سجد ولم يكبر وبدأ يذكر أذكاره، نسي، قام للركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول ساهيا، ماذا يفعل؟ يتم الصلاة ماذا يفعل؟ يجبرها بسجود السهو، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن بحينة، حديث بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال ويجبرها سجوده السهو. وكذا بالجهل تسقط، الإنسان جاهل بأن تكبيرة الإحرام تكبيرة انتقال واجب، جاهل ما قال، يعفى عنه لعموم عفى عنه مثل خطأ نسيه ما استكره عليه، ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا وقد الله وقد فعلت. أما الأركان فلا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. رجل قال والله نسيت أن أركع الركوع الثاني، سجدت مباشرة، نقول ما تصح إلا أن تأتي بالركوع، فإن كان الوقت قريب نقول افعل ركعة، إن كان الوقت فصل طويل أي مدة طويلة نقول أعد الصلاة كلها. فالركن لا يمكن أن توجد صلاة بلا ركن، بتخلف ركن أبدا. فلا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل ولا بالعمد. لو جاءك إنسان قال والله أنا صليت ونسيت الركعة الرابعة، جاهل أن الركعة الرابعة ركن، نقول ما تصح أعد الصلاة، يعيد صلاة الوقت لكن لا يعيد صلاة السابقة. والباقي سوى ما ذكر من الواجبات والأركان فإنها سنن أقوال وأفعال، وهذه لو ترك الإنسان ما ضره ولو فعلها أجر عليها. الحمد لله. هذا رجل سلم ولم يتشهد التشهد الأخير، ماذا يفعل؟ سلم ناسيا ثم ذكر بعدما سلم ذكر، ماذا نقول له؟ ها قريب يا جماعة ليش تعدون الصلاة؟ توه سلم وتذكر، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل؟ ها لا يتشهد، سلم ما قال تشهد، قلت تشهد ثم سلم ثم اسجد للسهو. لماذا؟ لأن التشهد إيش؟ ركن. هذا رجل خر ساجدا وفي أثناء السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ نقول قم واركع ثم ارفع ثم كمل صلاتك واسجد للسهو. لماذا؟ لأن الركوع ركن ولا يصح، لا بد أن يرجع إليه. فإن سلم وقد نسي ركوعا أو سجدة بعدما سلم فنقول ماذا؟ إيتي بركعة. وإن طال الفصل نقول أعد الصلاة كلها. لكن هذا رجل قام إلى الثالثة ولم يتشهد الشهد الأول، ماذا يفعل؟ نقول أكمل الصلاة واسجد للسهو. لماذا؟ لأن التشهد الأول واجب. رجل رفع قال الله أكبر من الركوع ثم سجد ولم يقل سمع الله الحمد، ماذا نقول له؟ ها يزول السهو، لأن إيش؟ الرفع سمع الله الحمد واجب، والواجب إذا تركه ناسيا يكمل صلاته ولا يرجع إليه، لكن يجبر بسجود السهو. هذا رجل صلى ولم يرفع يديه ولم يضع يديه على صدره، ماذا نقول له؟ ها يزول السهو لا شيء. لماذا؟ لأنها سنن، إنها سنن والسنن لا تجبر بسجود السهو. نعم. ومن الأركان والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. متفق عليه. من الأركان الطمأنينة في جميع أركانه. ما معنى الطمأنينة؟ هو الاستقرار، يعني على الأقل أنه يثبت في كل ركن ولو شيئا قليلا، وأقل ما يجب هو أن يثبت في كل ركن بقدر ما يقول الواجب. ما هو الواجب في الركوع؟ أن يقول إيش؟ سبحان ربي العظيم. فلا بد أن يثبت بقدر أن يقول مرة سبحان ربي العظيم، فإن كان أقل من ذلك لم يصح. الواجب في السجود سبحان ربي الأعلى، يمكث السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، هذا أقل شيء. أما لو سجد ورفع قبل أن يثبت وقتا يمكنه أن يقول ما يجب فيه من الذكر، فهذا إيش؟ لم يطمئن. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي هذه الصلاة لا يطمئن، يرفع ويركع، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال له ثلاث مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقول لم تصلي دل على أن الصلاة صليتها غير مقبولة ولا تعتبر صلاة شرعية، مع أنه قد ركع وسجد. لماذا؟ لأنه لم يطمئن. فعلمه وقال: إذا قمت صلاة فأسبغ الوضوء أيتمة، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وأقل الاطمئنان أن يمكث في كل ركن بقدر ما يقول الذكر الواجب فيه، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد وهلم جرا. فالطمأنينة ركن. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني يصلي. فالأصل أننا نقتدي به عليه الصلاة والسلام، والصحابة نقلوا صفة الصلاة في حديث كثيرة. نعم. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. نعم. إذا فرغ من الصلاة أول ما يسلم يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا، كما جاء في حديث مغيرة في الصحيح رضي الله تعالى عنه. ويستغفر فقط، ما يقول استغفر الله وأتوب إليه، بيقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يستغفره من أي نقص يقع في الصلاة. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من أنت السلام، أنت السالم من النقائص والعيوب، المسلم لغيرك تبارك وتعالى، ومنك السلام، منك السلامة، تباركت يا ذا الجلال العظمة والإكرام. والإمام إذا قال ذلك التفت، يعني يلتفت إلى المصلين ويستقبلهم، متى ما قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يلتفت. قال ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر ما ذكر، كما جاء في حديث في الصحيح، وفي حديث رواه مسلم وفي صحيح البخاري. ثم يقول بعد ذلك التسبيح الذي جاء. الشيخ ذكر صفة واحدة، أن يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قال ذلك فقد غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقد جاءت صفة الأذكار عن النبي عليه الصلاة والسلام خمس صفات. الصفة الأولى التي ذكرها الشيخ، الثانية من غير لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقط، الله أكبر 33، الحمد لله 33، سبحان الله 33. الصفة الثالثة أن يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. الصفة الرابعة أن يقول: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. الخامسة أن يقول: سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. فهذه خمس صفات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. نعم. الرواتب المؤكدة، المؤكدة التي كان يداوم عليها ولا يتركها إلا في السفر، إلا سنة الفجر. وسميت رواتب لأنها مرتبطة بالصلوات، مرتبطة بالصلوات. ولكن إذا قصرت الصلاة في السفر تترك هذه الرواتب إلا الفجر، ومؤكد أنه كان يديم عليها طالما أنه في غير سفر. قال هي 10، وهي مذكورة بحديث ابن عمر في الصحيح، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، السنن تفعل في البيت، وركعتين قبل الفجر. هذا ما حفظه، وإلا فإن عائشة حفظت أكثر منه، فإنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين إيش بعد الفجر. 4 قبل الظهر هذا إثبات أنه كان يصلي 4 قبل الظهر، وهي أقرب من النبي لأنه كان يصلي في بيته. فابن عمر حكى ما رأى، وذاك الصحيح أن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذا هو الصحيح. وفيها جاء حديث أم حبيبة من صلى لله في اليوم 12 ركعة بان الله له بيت الجنة، جاءت عن أم حبيبة رضي الله عنها تفصيل ذلك بهذا الوصف، 6 متعلقة بالظهر، وركعتان للمغرب، وركعتان للعشاء، وركعتان للفجر. هذه الرواتب لم يكن يتركها في الحضر، وإنما تركها في السفر إلا الفجر، لم يتركها لا في السفر ولا في الحضر. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أسئلة. يقول السائل أحسن الله عليكم، رجل جهر بالفاتحة في صلاة الظهر هل يجب عليه سجود السهو؟ الجهر والإصرار سنة. لو جهر الإنسان في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية فلا شيء عليه، لا شيء عليه، إن فعله سهوا لا شيء عليه. يقول رجل كبر تكبيرة الإحرام وقال الله أكبر دون أن يرفع يديه. رفع اليدين كما ذكرنا سنة، قلنا سوى ما ذكر من الواجبات وأركان فسنن، أفعال كانت أو أقوال فلا شيء عليه، وإنما هو تارك للسنة. نعم. يقول هل هناك سنة قولية بعد التشهد الأول؟ سنة قولية؟ ليس هناك سنة قولية، وإنما السنة بعد التشهد الأول أن يقوم مباشرة. نعم. يقول ما حكم تأخير الصلاة بسبب محاضرة في الجامعة؟ لا بأس، إن كان يصلي جماعة مع أناس لا بأس، أو كان يتضرر بأن يذهب المسجد يصلي ويفوته شيء يعني لا بأس، وهذا من الحاجات التي يجوز أن يؤخر صلاة الجماعة حتى يصليها بعدها، لكن يصليها في الوقت. يقول هل يجوز تبديل نية صلاة الفرض بالفرض؟ لا يجوز تبديل النية من معين إلى معين سواء كانت فريضة أو نافلة، يعني إنسان نوى الظهر وكبر ثم ينويها إلى عصر إلى معشة ما يجوز، كذلك لو نوى سنة الضحى وكبر ينويها لسنة الفجر ما يجوز، وإنما يجوز أن يقلب المعين إلى نفل مطلق. رجل كبر ليصلي الفجر فاتته الصلاة، كبر يصلي صلاة الفجر ثم رأى جماعة فقلب نيته من الفجر إلى سنة نافلة مطلقة وسلم ركعتين ثم أدرك الجماعة لا بأس. أما أن يغير من معين إلى معين، يعني صلاة الضحى إلى سنة فجر، الظهر إلى عصر، فإنه لا يجوز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والمية مراد لك أن الإنسان ينوي الصلاة من أوله إلى آخرها في سؤال. نعم. السنة في رفع الإصبع في التشهد هو الإشارة فقط، هذا صح ما جاء، وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنه أن النبي كان يشير بإصبعه، وأما ما جاء في حديث أن النبي كان يحرك ويدعو بها فحديث شاذ، قد حكم جمع من المحدثين بأنه حديث شاذ، وقد جاء عن عبد الله بن الزبير وعن عائشة وعن علي وعن غيره من الصحابة عن أبي هريرة عن جمع الصحابة أنه كان يشير، وهو الثابت في حديث وائل بن حجر، فإن الذي قال يحركها راو خالف ما يقرب من 14 راويا آخرين كلهم ما ذكروا التحريك، فلفظ التحريك شاذ، فالسنة أن يشير إنسان من أول ما يبدأ التشهد إلى أن يسلم أو إلى أن يقوم. المولى هنا يرفع يديه تكبيرة إحرام فقط، لا يرفع يديه تكبيرة إحرام، وركع خلف الصف، ركع خلف الصف ودخل وهو يركع، إذا لم يكبر ما تنعقد الصلاة. هذا خلاف السنة، نهى عن هذا، إنسان يكبر ويركع خلف الصف ثم يمشي وهو راكع يدخل الصف، هذا منهي عنه، إذا ما كبر ما تصح الصلاة، لابد أن يكبر وهو قائم. السنة نمسان كان إذا قال اللهم سلامك السلام تبارك الله جلال كرام التفت، هذا هو السنة، خلاف السنة إنسان يقابل الناس مصلين بظهره. الجهر السنة أن يجهر في أوائل الذكر اللي هو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أمت السلام أمت السلام تبارك الله الأكرام لا إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد لا إله لا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل والفضل أحسن يذكر هذا ويقول أيضا في الفجر وفي المغرب لا إله الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات هذه يجهر بها لأن الصحابة نقلوها. أما التسبيح والتحميد فلم ينقل أنه كان يجهر بها وإنما الذي نقل ما كان يقوله عقب الصلاة إلا إلى التسبيح. أما التسبيح والتكبير والتهليل فالصحيح أنه لا يجهر بها ولكن يجهر بالاستغفار وباللهم أنت السلام وبما يقال بعد ذلك إلا التسبيح فإنه يسر بها. نعم. وأصل ذلك حديث ابن عباس في الصحيح قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رفع الذكر بالصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف ومنهم من حسنه والأمر في هذا قد يكون سهل الأذكار أمره إذا لم يكن الحديث ظاهر الضعف فالأمر فيه سهل. السنة كل الرواتب في البيت لا سيما المغرب والعشاء والفجر لكن لو صلى الإنسان في المسجد صح ولا بس لكن أفضل يصلي في البيت إذا كان سيرجع إلى البيت. وكان من صلى سنة المغرب بالبعدية في المسجد كان ابن عمر يرميه بالحجارة ويقول هذه سنة البيوت هذه سنة البيوت يعني روح صلي في بيتك. لكن لو كان سان جالسا هنا أو سيخرج إلى السوق أو مكان يصلي لكن الأفضل إذا كان سيرجع يؤخر الصلاة ويصلي في البيت. يتحمل الإمام قراءة الفاتحة يتحمل الإمام السهو لو سهى الإمام يتحمل قد لو سهى المأموم يتحمله الإمام. إنسان مأموم قام والإمام ركع ناسيا نقول كل سهو خلف الإمام يتحمله الإمام والفاتحة يتحمله الإمام. قد الحديث جاء في الصحيح أنه يقرأ البسملة في الفاتحة لكن هل هي آية غير آية؟ جاء أنه يقرأ فيها يقرأ في أوائل السور البسملة جاءت في أوائل السور إذا قرأت في أول السورة تقرأ بسملة إذا قرأت في أثناء السورة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ. ها؟ لا لا غير في التلاوة لا يجب ثبت أن الإنسان قرأ قرأ بعض في أوساط الصلاة قرأ لكن عامة فعلي كان يقرأ سورة كاملة في قالب فعال لكن ثبت أن الإنسان قرأ هنا أجزاء هنا أجزاء ثبت في الصحيح. نعم هذا ليس القراءة القراءة التلفظ لا بد من اللسان. لو إنسان صلى ويقرأ هكذا سرا في قلبه دون أن يحرك لسانه وشفتيه لا تصح القراءة لا يسمى قارئا لا لغة ولا شرعا يعني هذا يكون نظر بالقلب يقرأ هذا ليس قراءة قراءة لابد فيها من تلفظ لابد يحرك شفتيه ولسانه. آخر سؤال دخول في الصلاة إيه؟ إدراك الركعة يكون بأنك توافق الإمام وهو راكع لو لحظة لكن إذا الإمام رفع وأنت تنزل لم تدرك طالما أنك وافقته ولو لحظة فأدركت الركوع. آخر سؤال أوقات من هي عنها سيأتي إن شاء الله لا تستعجلوا. الله أعلم وصلى الله وسلم عليه وسلم.